لأنه ضعيف لأنه ضعيف عند أهل الحديث بالاتفاق. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر جيم 4 صاد 148 وميزان الاعتدال للذهبي جيم 2 صاد 196. ثم ساقت عن جماعته أي النتائج منهم علي بن المبارك عن يحيى عن حمد بن الزبير الحنظري عن أبيه عن عمران بن حصين جلي. وقال محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله الحجة فقد اختلف عليه في هذا الحديث. لكن هذا الحديث يعني حديث عائشة المذكور لم يتفرد سليمان بن أرقم بروايته عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة. فقال الطيالسي في مسنده جيم حديث 1484 1208 حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وهذا إسناده ظهر الصحة فإن رجاله ثقات رجال الشيخين. انظر إيراء الغليل للألباني جيم 8 صاد 217. وكما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله الحديث وساق الكلام عليه إلى أن قال وقال النووي في القوة حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ضعيف باتفاق المحدثين. قلت أي الحافظ الصحح الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين الاتفاق التلخيص بين 4 و 176. وعلى هذا فقد تبين لنا صحة هذا الحديث من طريق آخر كما سبق. وعرفنا من صح هذا الحديث من الأئمة منهم الطحاوي وابن السكن ومن المعاصرين الشيخ ناصر الألباني رحمه الله واحتج به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والله أعلم. الحمد لله على توفيقه وصلى الله وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. جزاك الله خير. طيب تبرنا على هذا النبي في شاهد من عباس نعم النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة وكفارة يمين. هذا موقوف حديث ابن عباس لا صحيح انه موقوف صحيح انه موقوف لكن بس انما انا احب اذا قدم انسان بحث فليس من حق الطالب ان يعترض عليه انما اذا كان في الشيء ينبه عليه بيني وبينه احسن لان هذا يمكن يفوت في عدد الباحثين اذا بحث ثم قال واحد مثلا من زملائه هذا خطا هذا نعم ما في شك ان الخطا او القصور يجب ان يكمل وصحه لكن فيما بينه وبينه بعدين ينبه عليه صفه اخرى احسن لان احنا ودنا ان الطالب ينشط نعم وكل ما نشط وهو احسن نعم حتى ان الانسان ربع غير الاولى ووصفته بالتحديث عن ابي سلمه وبعدين يصور ويوزع على من أراد كما أن عندي أيضا بحوث أخرى وش الموضوع هذا عود ضمير على المتأخر لصورته طيب من نذر صوم يوم نعم طيب الآن اقرأ زين تفضل قال ابن صاحب المجال الحادي عشر تحصيل 130 وان وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفاره. قال في الفروع ان النذر صوم شهر وعيد فضيله كل شهر لم يقضي على الاصح. وكذا قال في المحرر وفي ايتين من الحاوي كلمه على الاصح احب ان ابين لكم الفروع اذا قال على الاصح يعني من الروايتين يعني فيه روايتان عن احمد اصحهما هذه